بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، هذا مذهب الجمهور، وقد جاء الأمر بها من النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. قال: فصل. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى، إذا فاتت لم تقضى. صلاة الكسوف قلنا جاء فيها الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، إلا بصارف، فلا نعلم صارفا. وأما حديث هل علي غيرها، قال: لا إلا أن تتطوع، فكان هذا في أول الإسلام، ثم شرع الله عز وجل من أمره شرائع كما قال الزهري، فصار الأمر إلى ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن فاتت لم تقض، أي إذا فاتت صلاة الكسوف لم تقضى الصلاة إذا فات وقتها. وكما يقول: نعم، لو أن شخصا لم يعلم بصلاة الكسوف إلا بعد أن انجلت الشمس، أو بعد أن انجل خسوف القمر، لا يصليها، لا يقضيها، ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما. يصلي ركعتين في كل ركعة قيامان، يعني يقرأ قراءة طويلة ثم يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع مرة أخرى. وفي الركوع الثاني يقرأ الفاتحة، لقوله: فصنع في الثانية كما صنع في الأولى، ولظاهر الحديث، لظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى، نعم، أنه ركع ثم قام فقرأ كما قرأ في الركعة الأولى. وقوله: وركوعان يطيل التسبيح فيهما، أي يطيل أيضا في الركوعين دون السجود، إنما قال دون السجود لأن نص الحديث الذي جاء عن غير واحد من الصحابة أنهم ذكروا طول الركوع، وعند السجود قالوا: ثم سجد سجدتين، فلم يذكر في السجود لا طول ولا قصر. لكن الأقرب من هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في صلاته أنه كان يقارب بين الركوع والسجود. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته، كان قيامه وركوعه فاعتداله بعد ركوعه، فسجوده فاعتداله بعد سجوده، فسجوده فجلسته بين السجدتين، السجدتين أو كما قال قريبا من السواء، فقعدته قعدتها للتشاهد قريبا من السواء، فكونها قريبة من السواء هذا يدل على، نعم، أن السجود فيه طول. وهذا حديث رواه البخاري في الكسوف، نعم، ولفظه: فأطال السجود، قال فيه، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه: فأطال السجود، فهو نص، ورقمه 1044. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الثانية في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. أحسنت. فإذا هذا نص. طيب، فقوله دون السجود هذا مذهب من؟ دون السجود مذهب شافعية. عائشة ماذا تقول؟ فأطال السجود. فالذي هو متعصب مثلا للمذهب سيقدم ماذا؟ متعصب للمذهب يقدم النص المذهب. تقول له قد قالت عائشة، يقول الشافعي أخبر. يعني كيف الشافعي ما يعرف هذا؟ ما مر عليه هذا الحديث؟ لم يقل به إلا وهناك فيه شيء، فالشافعي أعلم. وهذا من التعصب ومن الجهل. فالحديث إذا ثبت فلا قول فيه لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل ولا كذلك بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال ويخطب بعدها خطبتين. لم يأتي دليل على أنها خطبتها، إنما هي خطبة واحدة، ثم انصرف فخطب الناس فحمد الله وثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا ادعوا الله وتصدقوا اعتقوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. هذه الألفاظ ونحوها هي التي وردت في أحاديث خطبة الكسوف. أين الخطبتان؟ يخطب ثم يجلس ثم يقوم ثم يخطب، هذا كله من باب القياس. والقياس هنا مع وجود ظاهر النصوص ومع وجوده أيضا مع أنه قياس مع الفارق فهو قياس ضعيف، فهو ماذا؟ مذهب ضعيف القول بالقياس. قال ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. هذا أيضا موضع من المواضع التي أخطأ فيها الشافعية، فإن صلاة الكسوف يجهر بها، يجهر بها سواء كانت في للشمس أم كانت في للقمر. وهم بنوا هذا على أن الصلوات النهارية جهرية سرية والليلية جهرية، لكن ما لهم ما يقيسون في هذا الموضع؟ قاسوها على الجمعة في ماذا؟ في الخطبتين، فلم يقيسوها على الجمعة في الجهر بماذا؟ في الصلاة، الجهر بالقراءة. فهذا أيضا موضع من المواضع الذي لا يوافق الشافعية فيه، أنه يسر في كسوف الشمس، بل يجهر في كسوف الشمس وفي خسوف القمر. والأكثر أن يقال في الشمس كسفت وفي القمر خسف، وإذا قلت في الشمس خسفت أو في القمر كسف يجوز. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة.